بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق، صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الذي بين أيدينا حديث معدود الكلمات، رواه مسلم في الصحيح، لكنه زاخر بالمعاني الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مندرج في الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع. قد بينا في لقاءات سابقة أن بعض الغيب قد وقع من قبل حياته فأخبر عنه، وبعض الغيب وقع أخبر عنه فوقع في حياته، وبعض الغيب أخبر عنه وقع بعد حياته في زمن أصحابه، وبعض الغيب أخبر عنه فوقع بعد زمن أصحابه، وبعض الغيب أخبر عنه ولم يقع بعد. ونحاول في هذه اللقاءات أن نأتي عليها أو على أكثرها جميعا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت وهي تخاطب الحجاج: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سيكون في ثقيف كذاب ومبير. الشخصيات التي معنا في الحديث: أسماء بنت أبي بكر هي الراوية للحديث والمخبرة، وهي بنت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وتكنى بأم عبد الله، وإنما كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله تشبها لها بأختها. وعبد الله هذا هو عبد الله بن الزبير، أول مولود للمهاجرين في الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة. هذه راوية الخبر. مناسبة الخبر أن الحجاج قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه، فكأنه رأى في نفسه شيئا من التطاول، فأخبرته بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. ثقيف قبيلة عربية كانت تسكن الطائف، وقد كان للمسلمين معها معارك، ذلك أن المسلمين بعد فراغهم من قتال خيبر توجهوا بعد الفتح فتح مكة إلى الطائف. يقول كعب بن مالك في بيت شهير له عجزه: قواطعهن دوسا أو ثقيفا. وهذا البيت أصاب ثقيف ودوس الرعب لما انتشر. على هذا هو يؤصل لك الآن المكان والزمان الذي كانت فيه ثقيف، المكان الطائف، والزمان أنهم دخلوا في الإسلام بعد الفتح. ظهر من ثقيف رجالات، نريب أن أكثرهم صالحون، لكن الحديث هنا عن رجلين خرج من ثقيف، أي كلاهما ثقفي، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحد الرجلين كاذب والرجل الآخر مبير بمعنى سافك للدماء. أما توضيح ذلك، كلا الرجلين خرج، فكان خروجه تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهذا الرجل أول ما ظهر أظهر الولاء لآل البيت، وأتى لعبيد الله بن زياد الذي قتل الحسين في جيشه، فقتل المختار عبيد الله بن زياد. فلما قتله ازداد تعلق الناس به، لأن الناس أصابهم الحنق على ابن زياد لما وقع منه من قتل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر الولاء أول الأمر وقتل الحسين، وتتبعهم حتى كاد أن يفنيهم جميعا، فعظم شأنه في الناس، وكان شجاعا ذا رأي فصيحا بليغا ذا قوة ونفوذ. ثم لم يزل به أمره حتى زعم أنه يوحى إليه. فلما سئل ابن عباس عنه وقيل له إن المختار يقول إنه يوحى إليه، قال: صدق. ثم تلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا جواب في غاية العلم من الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يزل فتنة للناس هذا الكذاب حتى قتله مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأول. ومنه نستنبط قبل أن نتجاوز إلى الحجاج أنه لا يقبل قول قائل إلا إذا وافق قوله الشرع. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكم من إنسان يحمل راية الفساد وهو يقول للناس إنه مصلح. وأول أو أكبر من قال هذا كذبا وزورا فرعون، إذ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأمر الفساد. فأظهر للناس أنه يشفق عليهم من أن يقع من موسى التكذيب لهم. فهذا كله يبين لنا أنه في زمننا هذا خاصة ظهر الكثير من الناس من أدعياء العلم أو من أدعياء السياسة أو من غيرها، كل يحمل راية يزعم من خلالها أنه يريد الإصلاح في الناس، وهو لا يريد إلا الفساد، فيظهر ما لا يبطن، فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلي ثقيف الذي وقع منه الأمر. الآخر المبير، وإياه عنت أسماء. يعني المناسبة أنها عنت الحجاج، والحجاج ابن يوسف الثقفي كان في أصل أول أمره معلم صبيان، ثم لم يزل يتدرج حتى أضحى قائدا مقربا لدى عبد الملك بن مروان. وكان عبد الملك بن مروان بوصفه خليفة أموي قد أهمه شأن العراق، فكان لأهل العراق شوكة، كلما بعث إليهم أميرا نازعوه، فرماهم بالحجاج. فلما رماهم بالحجاج تذكر الحجاج هذا وقال: إن أمير المؤمنين نثر كنانته بين يدي فوجدني أمرها عودا، قالها في خطبته الأولى لأهل العراق. ثم بعد أن توعدهم وهددهم كان معه غلام يحمل كلام أمير المؤمنين، قال: يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. فقام الغلام يقرأ، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عبد الله عبد الملك بن مروان إلى أهل العراق، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد فإني قد، والناس سكوت. فقال الحجاج للغلام: أكفف يا غلام، يعني توقف. ثم التفت إلى الناس وقال: يسلم عليكم أمير المؤمنين ولا تردون عليه السلام، هذا والله أدب ابن هنيهة، لو أدبنكم غير هذا الأدب. يا غلام أعد كلام أمير المؤمنين. فأعاده، فلما قال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لم يبق يقولون في المسجد أحد إلا وقال: وعلى أمير المؤمنين السلام. ثم ما زالت شوكته تشتد وبأسه في الناس يعظم، فقتل خلقا كثيرا بحق وأكثرهم بغير حق. فلما وطد العراق لملك بني أمية رمى به عبد الملك أهل الحجاز، فبعثه إلى مكة والمدينة أيام إمرة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فحاصر مكة، وهو من أهل الطائف أصلا، وأعرف الناس بالشعاب والطرائق للوصول إلى مكة، وضرب مكة بالمنجنيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق. ثم إنه ما زال الأمر يحتدم بينه وبين ابن الزبير حتى قتل ابن الزبير رضي الله عنه، فصلبه ثم إن أمه أي أم ابن الزبير أسماء مرت على ابنها، فلما جاء الحجاج مفتخرا قالت له هذا الحديث: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب قد مضى، هو المختار بن أبي عبيد، لأنه كان قد قتل قبل ذلك على يد مصعب بن الزبير أخو عبد الله، وأنت المبير أي السافك للدماء. وهذا الرجل أي الحجاج اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، كونه ما يسمى في العرف السياسي اليوم شخصية جدلية، وتروى عنه أخبار وأمور عديدة، منها ما يعني يغلب على الظن صحته، ومنها ما قد يكون مبالغا فيه، لكن عرف ببطشه، عرف بجبروته، عرف بعنفوانه، وقد وطد لبني أمية ملكهم، ويقال إنه رأى رؤيا في المنام أنه فقد عينيه. كان ذكيا، لكن قلت أنا في دروس سابقة إن القدر لا ينجي منه شيء، فهو علم أن شيئا عظيما سيقع. فلما أصبح عمد إلى زوجتين من أزواجه فطلقهما. لما طلقهما؟ حتى يكون في تطليقه زوجتيه تأويل للرؤية. لكنه لم ينتصف النهار حتى أتاه خبر موت ابنه محمد وأخيه محمد، كل خبر من ناحية. هذا يقول له مات ابنك محمد، وهذا يقول له مات أخوك محمد، فقال المحمدان في يوم واحد. هذا تأويل رؤياه أنه فقد عينيه، مع ذلك بقي جبارا. ومما يستطرف من أخباره أنهم يقولون إنه ذهب إلى نهر دجلة يسبح لوحده، فكأنه أدركه الغرق فأخذ يصرخ، فجاء رجل من أهل العراق فرمى له بما يغيثه وأنقذه. فلام الناس من أنقذه، لو تركته يموت، لأن أهل العراق كانوا يبغضونه. فقال الذي أنقذه: والله ما أنقذته محبة فيه، ولكن لا أود لمثله أن يموت شهيدا. هذا كله يبين لك كره أهل العراق له. أقوال الأئمة فيه أكثرها في ذنبه، ويروى أنه دعا الحسن البصري ليقتله لما بلغه أن الحسن أنكر عليه. فلما دخل عليه الحسن حرك شفتيه، فلما حرك شفتيه تغير الحجاج، كان قد أمر بالنطع والسيف، لكنه أخذ يسأله: يا أبا سعيد يا أبا سعيد، هذه كنية الحسن، ثم طيبه ثم خرج. فالذي على الباب الحاجب تبع الحسن، قال: يا أبا سعيد، والله إنك لتعلم أن الحجاج ما دعاك ليكرمك، إنما دعاك ليضرب عنقك، لكني رأيتك عندما دخلت الدار القصر حركت شفتيك، فما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فنجى الله الحسن بدعاء هذا مع الحجاج. هذان استطرادات حول قول نبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.